إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً به وتوحيداً، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى من سلك سبيلهم أو سار أو استنار بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أمة القرآن، اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسامنا على النار لا تقوى. إخوة الدين والعقيدة، أنزل الله جل وعلا كتابه هادياً ومبشراً ونذيراً، جعل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن العظيم يهدي للتي هي أقوم. نعم، لقد كان هذا القرآن ولا يزال هادياً للبشرية ومنقذاً للأمة من الضلالة والتيه. وبمدى تمسك هذه الأمة بهذا القرآن العظيم يكون عزها وفخرها وشرفها. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وحتى نصل إلى هذه الحال ويكون للقرآن تأثير عظيم في نفوسنا، فلا بد أن نحرص على أن نتدبر القرآن وأن نعمل بما فيه. فإن هجر القرآن لا يكون بهجر تلاوته فحسب، بل قد يكون أيضاً بهجر تدبره وفهم كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما بلغ الإمام القيم ابن قيم رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً، قال إن هجر القرآن يكون على خمسة أنحاء، فيكون بهجر تلاوته، ويكون بهجر تدبره، ويكون بهجر العمل به، ويكون بهجر تحكيمه، ويكون خامساً بهجر الاستشفاء به. فمن يعرض عن تدبر كلام الرحيم الرحمن ويعرض عن فهم كلام الرب العظيم جل وعلا فقد اتخذ هذا القرآن مهجورا. ولقد بلغت أمتنا إلا من رحم الله في عدم الاهتمام بالقرآن مبلغا عظيما. نرى العناية بحفظ القرآن، وهذه من الأمور الحميدة والمناقب العظيمة التي شرف الله بها هذه الأمة، لكن لا يزال فئام كثير من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يعقلون عن ربهم مراده، ولا يتدبرون كلام ربهم جل وعلا، وهو القائل في محكم التنزيل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومع إحدى سور القرآن نتدبر شيئاً مما فيها ونعرض لبعض أسرارها وحكمها حتى نعرف عظمة هذا القرآن، فإن من أعظم دلالات هذا القرآن هو أن نعقل مراد الله جل وعلا وأن نفهم أمره. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعتم يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الناس فأرعوا لها أسماعكم، فإنها إما أمر تؤمرون به وإما نهي تنهون عنه. من سور القرآن العظيمة والتي ذكر بعض العلماء إنها من أفضل سور القرآن إنها سورة الفاتحة، ودونكم شيئا من فضائلها وبعضا من هداياتها. فأما فضائلها فيقول أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه: كنت في المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به يدعوني، وكنت في الصلاة فلما فرغت من صلاتي دنوت من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك لا تجيب؟ قلت: يا رسول الله إنني كنت في صلاة. فقال: أولم تسمع إلى قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ثم قال له: حينما تخرج من المسجد لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، حينما تخرج من المسجد لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: فلما أردنا أن نخرج من المسجد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، فقلت: يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، فما هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: هي سورة الفاتحة، وهي القرآن العظيم، وهي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيه نبينا صلى الله عليه وسلم. ولأنها أفضل سورة في القرآن أمرنا الله بتلاوتها في كل ركعة، فلا تصح صلاتنا بدونها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، أي ناقصة غير تمام. وفي مسلم أيضاً عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فسورة افترض الله جل وعلا علينا قراءتها في كل ركعة، والصلاة التي لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي صلاة باطلة لا يقبلها الله جل وعلا من صاحبها. فدل هذا على أن هذه السورة فيها من الحكم وفيها من الأسرار التي يجب على هذه الأمة أن تتأملها وأن تتدبرها، لأنها سر من أسرار الصلاة وسبب عظيم من أسباب الخشوع في الصلاة. ومن فضائل هذه السورة أن فيها مناجاةً بين العبد الضعيف وبين الله الكبير العظيم. تأمل يا رعاك الله وأرع سمعك وأحضر قلبك إلى هذا الحديث العظيم عن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم، حديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العرب: إن الأمر إذا عظم كثرت أسماؤه. الأمر إذا كان عظيماً عند العرب فإن أسماءه تكون كثيرة، ولهذا فقد عد العلماء أسماء عديدة لسورة الفاتحة، فهي الفاتحة، وهي السبع المثاني، وهي أم القرآن، وهي الرقية، وهي الشافية، وهي الكافية. وقد عدى القرطبي رحمه الله أسماء عديدة لسورة الفاتحة، كل ذلك يدل على مكانتها ومنزلتها وعظم فضلها. ومن أسمائها التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، فمن أسماء سورة الفاتحة الصلاة. قال الله جل وعلا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله جل وعلا من فوق سبع سماوات: حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، قال الله جل وعلا: مجدني عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إن مجرد التدبر في هذه المناجاة التي بين العبد وبين الله، بين الفقير وبين الغني، بين الضعيف وبين القوي، لهي من أعظم أسباب الخشوع في الصلاة. أما هدايات هذه السورة فهي كثيرة، وإليكم بعضاً مما فيها. فمما في هذه السورة ومن هداياتها ودلالاتها وحكمها وأسرارها أنها تثبت أن المستحق للحمد بكل أنواعه هو الله. فالله جل وعلا يحمد على أسمائه، ويحمد على صفاته، ويحمد على شرعه، ويحمد على أمره، ويحمد على قضائه وقدره. فالمستحق للحمد بكل أنواعه هو الله. لا يحمد على الضراء كما يحمد على السراء إلا الملك الكريم جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى هو المستحق لأنواع الحمد كلها. ولهذا صدرت هذه السورة بهذه الكلمة العظيمة: الحمد لله رب العالمين. ومن دلالات هذه السورة وهداياتها أن رحمة الله جل وعلا واسعة، فهو الرحمن بعباده جميعاً، بالمؤمن والكافر، بالبر والفاجر، وهو الرحيم رحمةً خاصة بعباده المؤمنين، كما قال جل وعلا: بالمؤمنين رؤوف الرحيم. وهذه الكلمة يقف معها المسلم فيعلم أنه مهما بلغ، ويقف معها الطائع والعابد فيعلم أنه مهما بلغ في العبادة فلا غنى له طرفة عين عن رحمة الله جل وعلا. ويقف معها العاصي ويعلم أنه مهما فعل من الذنوب والمعاصي فإن رحمة الله سبقت غضبه، ورحمة الله واسعة، وجود الله عظيم، وخزائنه ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. إنها رحمة الله التي قال عنها نبينا صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 رحمة، أمسك عنده 99 رحمة، وجعل بين الخلق رحمة واحدة. فمن آثار هذه الرحمة بين الخلق رحمة الكبير بالصغير، ورحمة الأب بأبنائه، ورحمة الأبناء بآبائهم، ورحمة الغني بالفقير، ورحمة القوي بالضعيف، كلها أثر من آثار هذه الرحمة التي جعلها الله في الأرض. وما عند الله خير وأبقى. اللهم ارحمنا برحمتك، واكلأنا بعنايتك يا رب العالمين. ومن هدايات هذه السورة العظيمة أن العبادة لا تتم إلا بأمور ثلاثة حتى تكون مستقيمة وسائرة على ما يحبه الله ويرضاه. أول هذه الأمور قال الله جل وعلا: إياك نعبد. احذر أن تقوم لتؤدي عبادة وأنت تبتغي بها غير وجه الله. فإنها تكون وبالاً عليك وإن كانت كثيرة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً. اجعل قصدك لله ورغبك لله، فلواحد في واحد كن واحدا، أعني سبيل الحق والإيمان، حتى تكون العبادة مقبولة عند الله ويرحمك الله بها ويرفعك الله بها درجات، فلا بد أن تكون فيها من المخلصين لله رب البريات جل وعلا. الأمر الثاني أن تطلب العون من الله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: إياك نستعين. وكما قال الأول حينما تحدث عن أهمية أن يستعين العبد بربه جل وعلا، وأعظم منها ما ورد في هذه السورة: إياك نعبد وإياك نستعين. قال جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم. هذا هو الشرط الثالث، أنك تسأل الله أن يدلك على الصراط المستقيم، وهي شريعة محمد، وهي دين محمد، وهي سنة محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. فتعلمنا هذه السورة أن العبادة حتى تكون مقبولة عند الملك جل وعلا فلا بد أن تكون خالصة، وأن تطلب العون من الله جل وعلا، وأن تسير فيها على منهج محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. وهذه السورة تعلمنا أن الواجب على المسلم أن يحرص على أن يبلغه الله الصراط المستقيم، أن تسير على الصراط الذي نصبه محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة، وهو السير على سنته واتباع خطواته والسير على منهجه عليه الصلاة والسلام. وتأملوا يا رعاكم الله إلى هذا الحديث العظيم عن سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطاً مستقيماً في الأرض لأصحابه، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا الصراط المستقيم، وخط عن يمينه خطوطاً وعن شماله خطوطاً، ثم قال: هذه السبل، على كل سبيل منها شيطان، فمن اتبعه قذفه في نار جهنم. أما هذا الصراط المستقيم فهو القرآن، وهو الإسلام، وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عادة النبي عليه الصلاة والسلام أن ينوع التعليم لأصحابه، تارة عن طريق الاستفهام، وتارة عن طريق المبادرة، وتارة عن طريق ضرب الأمثلة، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وداع يدعو عند رأس الصراط يقول: استقيموا عباد الله ولا تعوجوا، وداع من فوقه كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك ويحك لا تفتح، فإنك إن فتحته تلجه. فالصراط الإسلام، والداعي من فوق رأس الصراط القرآن، والداعي من فوقه واعظ الله في قلب كل مسلم، والأبواب المفتحة محارم الله، والستور المرخاة حدود الله، يجمعها جميعاً أن تستقيم على طاعة الله. من استقام على هذا الصراط في الدنيا نجا في الآخرة. أوله الاستقامة على منهج الله والسير على سنة رسول الله، وآخره جنات عدن ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولأن من يسير على الصراط المستقيم قد يكون الطريق طويلا، وقد يكون في الطريق شوكا، وقد يكون في الطريق أذن، لا بد أن يصبر على أن يستمر على هذا الصراط حتى ينال رضا رب العباد جل وعلا. ومن هدايات سورة الفاتحة أنها تعلمنا أدب الدعاء. ففي هذه السورة ندعو الله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم، ولكن قبل هذا الدعاء هناك أولاً الثناء على الله جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وفيها كذلك أن يتوسل العبد إلى ربه، أن يتوسل العبد إلى ربه بعمل صالح وخبيئة بينه وبين الله، ثم بعد ذلك أن يصلي على رسول الله كما دلت السنة على هذا، ثم يسأل الله بجوامع الكلم. ومن دلالات هذه السورة أن الواجب على المسلم إذا سلك الصراط المستقيم أن يتجنب طريق المغضوب عليهم، وهم اليهود الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به، وطريق الضالين وهم النصارى ومن شابههم الذين عبدوا الله على غير علم وعلى غير بينة. بهذا يسلك العبد الصراط المستقيم ويعرف السبل، كما قال الله سبحانه وتعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيعرف الأهواء والسبل حتى يجتنبها. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، من لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. أيها المؤمنون، إن دلالات هذه السورة عظيمة وفوائدها جليلة، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، لكنها دعوة إلى أن نتأمل في القرآن وأن نتدبر كلام الرحيم الرحمن. فهي بالإضافة إلى العلم الذي يكتسبه العبد، فإنها باب سعادة وخير عظيم يجده العبد وهو يتلو كلام الرحيم الرحمن جل وعلا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، يا ذا الجلال والإكرام. اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار عياذا بالله. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا راسخا، نسألك يا ربنا علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبداننا شفاء، وإلى الجنة دليلا، وعن النار مخلصا، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وميتة الشهداء والنصر على الأعداء يا رب الأرض والسماء. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كلهم في فلسطين، وكلهم في بورما، وكلهم في بلاد الشام، كل إخواننا يا ربنا في بلاد الشام. اللهم كلهم عونا ونصيرا. اللهم قد مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم قد مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم فرج همهم، اللهم نفس كربهم، اللهم نفس كربهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم سدد رميهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اجبر كسراهم، اللهم اشف مرضاهم يا رب العالمين. اللهم احفظ أعراضهم، اللهم احقن دماءهم. اللهم عليك ببشار وزبانيته، اللهم عليك به وبمن أعانه. اللهم أرنا فيهم عجائب